السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إشكالات شرعية في منظومة الخطوبة العصرية. عبرت بكلمة الخطوبة حتى يعلم عن ماذا أتحدث، فربما لو قلت الخطبة يقرأها بعض الناس الخطبة. في المنظومة العصرية في عدد من البلدان يوجد للرجل والمرأة 3 حالات: حال أجنبيان، المرأة أجنبية عن الرجل، هو حرام عليها وهي حرام عليه، لا إشكال. وحال هما زوجان، يحل لها وتحل له، لا إشكال. وحال ثالثة: خطيبان، نصف حلال هي عليه وهو نصف حلال عليها ونصف حرام، هكذا مرحلة انتقالية بين مرحلة الغربة إلى مرحلة الزواج. والسؤال ها هنا: هل سمعتم أو قرأتم في الكتب القديمة أن رجلا خطب امرأة، فلان كان خطيبا لفلانة فتوفي عنها، أو فلان كان خطيبا لفلانة ففسخ الخطبة، أو تجد مثلا الفقهاء يضعون بابا، باب أحكام الخطيبين وباب أحكام المتزوجين. هل تجد شيئا كهذا؟ في الواقع لا تجد شيئا كهذا، والخطبة في الشرع شيء مختلف تماما عما يسمى الخطوبة اليوم. هذه الصورة ظهرت في القرن الماضي فحسب في تاريخ الأمة الإسلامية. طيب الآن، ما وجه الاعتراضات الشرعية على هذه المنظومة؟ وما وجه الإشكالات العظيمة التي ورثتها هذه المنظومة؟ حقيقة هناك عدة إشكالات ممكن أن نلخصها فيما يلي. الإشكال الأول: صورة المرأة نصف المحرمة ونصف الحلال على الرجل، هذا لا نظير له في الشرع. فالرجل إذا جاء يخطب المرأة جاز له أن يرى منها ما لا يراه أحد في العادة، منهم من قال وجه الكفين، ومنهم من قال الشعر أو بعض الشعر، يعني ما ينكشف في العادة عند المهنة، آمنا بالله، يعني تصير معه عورتها كعورة الأمة مثلا. الأمة قديما إذا لم تكن جميلة أو متزينة، لأنها بطبيعة الحال والمهنة والعمل لا تكون متزينة، تكون متبذلة، خفف عنها هذا بأنها يعني جاز لها أن تكشف وجهها وكفيها وشيء من الذراعين إذا لم تكن جميلة ولا وكانت متبذلة. أما المرأة الحرة المخدرة فهي في العادة تكون ذات بشرة طيبة لأنها مخدرة، وفي العادة يعني تكون في لقاءات النساء متزينة إلى آخره، فنهي، فطلب منها أن تتغطى لأنها لا تتكلف من العمل والتبذل، ثم إنها يعني مصونة، ثم إن في الجارية معنى أنها يرغب أن ترى حتى يراها شخص ويشتريها، لا تخلو الجارية مع رجل أو غير ذلك، وله فيشتريها ثم بعد ذلك يسترها وثم يعتقها، ثم يعني كما كثير منهن صرنا أمهات خلفاء. طيب، وأما الحرة ففي نسبها وما يرغب فيه ما يغنيها عن مثل هذا، فالشريعة جاءت متوازنة جدا في هذا السياق. في موضوع الخطبة، وهذه قاعدة اسمها محرمة سدا للذريعة يباح للحاجة، في موضوع الخطبة الأصل أن الرجل يحرم عليه أن ينظر للمرأة، آمنا بالله، لكن أبيح له هذا لحاجة، فإذا ظهر منه الرضا خلاص لم نعد محتاجين لهذا. لكن ما الذي يحصل في باب الخطبة العصرية؟ لا، تبقى طوال مدة الخطبة تكلمه في الهاتف، تخرج معه، تتكشف أمامه كما في يوم الخطبة. يعني عادة الناس ماذا؟ أنها تكون تلبس أمامه ما تلبس في العادة أمام محارمها، ولا تعتبره كرجل الشارع العادي. هذه الصورة لا وجود لها في الشرع، نصف حلال نصف محرم، فقط في وقت الخطبة للحاجة فقط، وهو مجرد ما يكون هو يظهر الرضا بصورتها وأنه مقدم خلاص تنتهي هذه الحاجة، والضرورة تقدر بقدرها. فهذا هو الإشكال الأول من هذه الصورة الحادثة التي ظهرت في زماننا. هناك إشكالات أخرى حقيقة، هذا تقريبا أهون إشكال، هناك إشكالات أخرى أيضا كثيرة.